فالعلم أفضل منن الله على العبد. والمنن جمع منة، جمع منة، والمنة اسم للنعمة العظيمة، والمنة اسم للنعمة العظيمة. فالعلم من أعظم المنن الإلهية والمنح الربانية. وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم، وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم. فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والآفات، تتعلق بزوال النقائص والآفات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات، تتعلق بحصول المعالي والكمالات. فأما المنفعة الأولى المتعلقة بزوال النقائص والآفات فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن، وهي مؤلفة من أمرين، وهي مؤلفة من أمرين. أحدهما إزالة الشك، إزالة الشك، وهو تداخل الإدراك في القلب، وهو تداخل الإدراك في القلب. والآخر إزالة الدرن، إزالة الدرن، وهو وسخ القلب وفساده، وهو وسخ القلب وفساده. فأل فيه عهدية، فأل فيه عهدية، يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا، يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا أعظم من غيره، وهو وسخ القلب، وهو وسخ القلب. ومتعلق الأول إزالة الشبهات، ومتعلق الثاني إزالة الشهوات، ومتعلق الأول إزالة الشبهات، ومتعلق الثاني إزالة الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتريه من النقائص والآفات التي ترجع إلى الشبهات تارة، وترجع إلى الشبهات إلى الشهوات تارة أخرى. وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، وهي مؤلفة من أمرين أيضا. أحدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه، كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه. والآخر وصول العبد إلى المطلوب، وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه، بإدراكه والحصول عليه. ومتعلق الأول المبتدأ، ومتعلق الثاني المنتهى، ومتعلق الأول المبتدأ، ومتعلق الثاني المنتهى. فالعلم يكشف للعبد الحق، العلم يكشف للعبد الحق، فيتبين له ما يصلح سلوكه، فيتبين له ما يصلح سلوكه والأخذ به تقربا إلى الله عز وجل، فيتبين له ما يصلح له سلوكه تقربا والأخذ به تقربا إلى الله عز وجل، اتباعا لشرعه واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا في المنتهى يوصل العبد إلى مطلوبه، يوصل العبد إلى مطلوبه، فيفضي به إلى حصول مقصوده، فيفضي به إلى حصول مقصوده العاجل والآجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلم وكلياته، وهو معرفة قواعد العلم وكلياته. فالإحاطة بقواعد العلوم وكلياتها تسهل تصور العلم، فالإحاطة بقواعد العلوم وكلياتها تصور العلم وتعين على معرفته، وتعين على معرفته والإحاطة به. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. موضحا أن فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة، ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى، ويكون مقتفيا سبل الموفقين، ويكون مقتفيا سبل الموفقين. فمن أراد أن يحصل العلوم وأن يجد من العلم بغيته ويدرك منه أمله، فسبيل ذلك الاعتناء بقواعد العلوم وكلياتها. ومن المسالك المشرعة الموصلة إليها الاعتناء بالمتون حفظا وفهما، الاعتناء بالمتون حفظا وفهما، فإنها تجمع الفوائد المتفرقة والموارد المنتشرة للعلوم، فيفضي آخذها إلى الإحاطة بقواعد العلوم وكلياتها، وينتفع بذلك انتفاعا عظيما، ولا غنى له عن دوام الصلة بهذه المتون. فمن حسن التوفيق للعبد أن يبتدئ أخذ العلم بهذا المنهل، فيقبل على المتون المعتمدة ترقيا حفظا وشرحا، ومن تمام توفيقه أن تدوم صلته بها، فلا يزال متعلقا بها تعلما وتعليما، إذ هي جامعة قواعد العلوم وكلياتها التي لا بد من دوام معرفتها في القلب حتى تحصل الإحاطة بتلك العلوم وحضورها في النفس. فإن من قطع صلته بها لم يزل وجدانها في النفس يضعف شيئا فشيئا حتى تزول معاني تلك العلوم منه. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته، لأنها مضمن منظومته. وذكر شيئا قليلا من القواعد الأصولية، وذكر شيئا قليلا من القواعد الأصولية، وهو بمنزلة التابع، وهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، وهذه هي حقيقة القاعدة في أي فن أو نوع من العلوم، وهذه هي حقيقة القاعدة في أي فن أو نوع من العلوم. فإذا قيل قواعد التفسير أو قواعد الاعتقاد أو قواعد النحو أو قواعد الفقه، فالمقصود بها ما يصدق عليه هذا المعنى من كونها قضية كلية تنطبق في أحكامها على جزئيات من أبواب متعددة في ذلك الفن. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما ينسبها إلى الفقه، وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما ينسبها إلى الفقه، فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة، هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر المصنف رحمه الله أول القواعد المنظومة، وهي القاعدة الأولى من القواعد الفقهية عنده، وهي قاعدة الأعمال، وهي قاعدة الأعمال بالنية، وإنما يقدم المقدم. فهذه القاعدة الأعمال بالنية أم القواعد الفقهية، فهذه القاعدة الأعمال بالنية أو بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: الأمور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، يعني أعيان الخلق العاملين، وأحكام الشريعة تتعلق بأفعال العباد لا بذواتهم، والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها، بل تناط بمقصد واضع الشرع، أو بمقصد العبد العامل، والموافق للخطاب الشرعي أن تذكر هذه القاعدة بقولنا: الأعمال بالنيات. أشار إليه السبكي في قواعده، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء: الأمور بمقاصدها. فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. ومن أفراد هذه القاعدة أن النية شرط لسائر العمل، وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع، والمعروف في لسان العرب أنها بمعنى بقية، والعمل الذي شرعت له النية هو العمل الشرعي، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبطلانه، والمؤثر والعمل الذي تؤثر فيه النية صحة وبطلانا هو العمل الشرعي، والعمل الشرعي مفتقر إلى النية، وافتقاره إلى النية له موردان، أحدهما افتقاره إليها في الأجر والثواب، افتقاره إليها في الأجر والثواب، وهذا في جميع الأعمال، وهذا في جميع الأعمال، فلا أجر إلا بنية، فلا أجر إلا بنية. والآخر افتقاره إليها في الصحة والبطلان، افتقاره إليها في الصحة والبطلان، وهذا يكون في بعض الأعمال دون بعض، وهذا يكون في بعض الأعمال دون بعض. فمن الأعمال ما يصح بلا نية، فمن الأعمال ما يصح بلا نية، كإزالة النجاسة ورد الدين، كإزالة النجاسة ورد الدين. ومنها ما لا يصح، ومنها ما يصح بنية. فمن الأعمال ما اشكلنا في الأول ما يصح بلا نية، ما يصح بلا نية، ومنها ما لا يصح إلا بنية، ومنها ما لا يصح إلا بنية، كالوضوء والصلاة، كالوضوء والصلاة. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص، من العام المراد به الخصوص الذي يجعل في بعض أفراد العمل دون بعض، الذي يجعل في بعض أفراد العمل دون بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تحصيل المصالح، إحداهما تحصيل المصالح، أي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها، أي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها، والأخرى تكميل المصالح، تكميل المصالح، أي زيادتها بتنميتها وتكثيرها، أي زيادتها بتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما من جهة درء المفاسد، من جهة درء المفاسد، أي دفعها بألا تقع، أي دفعها بألا تقع، والأخرى من جهة تقليل المفاسد، من جهة تقليل المفاسد، أي بإنقاص الواقع منها، أي بإنقاص الواقع منها، وإزالة ما يقدر على إزالته، وإزالة ما يقدر على إزالته، إن لم تمكن إزالتها جميعا، إن لم تمكن إزالتها جميعا. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة أن الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، والتعبير الجامع لمقصود القاعدة أن الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الأربعة، فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الأربعة المتقدمة. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة باعتبار أمر خارج عن حقيقتهما، وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة باعتبار أمر خارج عن حقيقتهما، يتعلق بالعبد نفسه بملاحظة حاله أو زمانه أو مكانه، بملاحظة حاله أو زمانه أو مكانه. فالمكروه والمباح لا يندرجان باعتبار ذواتهما في المصالح أو المفاسد، وإنما يندرجان باعتبار عوارض خارجية، أي أسباب خارجة عن حقيقتهما، فربما كان من المصالح وربما كان من المفاسد. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، فلا يمكن للعبد أن يفعلهما جميعا، ولا سبيل له إلى فعل واحدة إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، فلا يمكن للعبد أن يتركهما معا، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يفعل واحدة لترك واحدة، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة إلى خطاب الشرع، فالحسنات التي هي المصالح والسيئات التي هي المفاسد طريق تعيينها ومعرفة رتبتها هو الشرع فقط. وإذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة. وإذا استوت المصالح والمفاسد فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على درء على جلب المصالح، وإذا استوت المصالح والمفاسد فحينئذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح ويقدم بالفعل أعلاها، أي يفعل. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم بالارتكاب أدناها، أي يفعل. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، وله ثلاث صور. الصورة الأولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة، فتقدم المصلحة فتقدم المصلحة في جلبها. والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة، مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها، فتقدم المفسدة في دفعها. والصورة الثالثة تساويهما، تساويهما، فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتكون هذه القاعدة المشهورة على ألسنة الناس، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مخصوصة بمحل واحد، مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصالح والمفاسد، إذا تساوت المصالح والمفاسد، أشار إليه القرافي في الفروق وغيره، أشار إليه القرافي في الفروق وغيره. ولا يصلح إطلاق هذه القاعدة في كل محل، ولا يصلح إطلاق هذه القاعدة في كل محل. ومن أبواب الغلط عند غير الراسخين ومن يلتحق بهم من المشبهين إعمالهم القواعد الأصولية والفقهية في غير مواقعها، إعمالهم القواعد الفقهية والأصولية في غير مواقعها. وهذا العلم علم دقيق يراد منه حماية الشريعة ممن يدخل فيها وليس من أهلها، ممن يدخل فيها وليس من أهلها. فما أن يتجرأ أحد على الولوج بالكلام في القواعد الفقهية والأصولية إلا افتضح، لأنه علم منيع لا يتقنه إلا من أوغل فيه. وأما من كان غير راسخ أو ابتغى التشبيه وتمسك بمجمل قاعدة كمن يستعمل هذه القاعدة في كل محل، فإنه ينكشف غلطه لمن عرف هذا العلم كما ذكرنا. وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد، وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد، أي أن المجتهد في مسألة ما اجتمعت فيها مصالح ومفاسد تتساوى تلك المصالح والمفاسد عنده. وأما في الشريعة نفسها فنفى جماعة من المحققين وجود الاستواء، فنفى جماعة من المحققين وجود الاستواء، منهم أبو عبد الله بن القيم، منهم أبو عبد الله بن القيم. وهذا هو الأظهر، أنه لا يوجد حسنة مساوية لسيئة من كل وجه، لكن هذا يقع باعتبار نظر المجتهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة، يعني الله عز وجل ساق كلام ابن القيم، يعني الآن لو يأتي واحد ويقرأ كلام ابن القيم في إعلام الموقعين لما قال لا يوجد تساوي بين الحسنات والسيئات، سيعمد إلى هذه القواعد التي ذكرنا، وماذا يفعل بها؟ الصور يزيفها، يبطلها، يقول ليس هناك تساوي بين الحسنات والسيئات. لكن من يعرف هذا الفن يحكم بأن هذا باعتبار نظر المجتهد، أما الشريعة فنعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته، وصرح بلفظها في شرح منظومته، فقال: التعسير يجلب التيسير، التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير. لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، أن الشريعة ابتغت نفيه للمشقة. ومنه قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأحسن من هذا وذاك الوارد في الخطاب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والتركيبان المذكوران المشقة والتركيبان المذكوران التعسير يجلب التيسير أو المشقة تجلب التيسير، يرد عليهما أمران. أحدهما أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي، للمشقة ولا التعسير. والآخر أن اليسر وصف كلي للشريعة، لا يختص بمحل المشقة أو العسر، فالشريعة كلها يسر، فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة أن يقال الدين يسر. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف أمران أحدهما أن الواجب مناط بالقدرة، في قوله: وليس واجب بلا اقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، والآخر أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، في قوله: ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات، أي ترفع الإثم عن صاحبه، فلا إثم على العبد مع وجود الضرورة، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، فالضرورة تجمع أمرين، أحدهما وجود الضرر بتركها، والآخر أن لا يقوم غيرها مقامها، والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، وهو المقصود في قول المصنف: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي أن العبد يتناول من المحظور قدر حاجته، حال الضرورة، ولا يجوز له الزيادة عليها، كمن أشرف على هلاك فوجد ميتة، فإنه يأكل منها قدر ما يبقي نفسه حيا، دون بلوغ رتبة الشبع، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد بقي العبد مع يقينه، فإذا ورد شك على اليقين الثابت عند العبد بقي العبد على يقينه. والشك كما تقدم إيش؟ تداخل الإدراك في القلب، تداخل الإدراك في القلب. واليقين هو استقراره، واليقين هو استقراره، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي، وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري، دون اليقين الخبري. فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله، فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله. وأما اليقين المتعلق بالأمر الخبري فإن الشك يزيله، وأما اليقين المتعلق بالأمر الخبري فإن الشك يزيله. وتقدم أن الأمر الخبري يتعلق به التصديق إثباتا ونفيا، وتقدم أن الأمر الخبري يتعلق به التصديق إثباتا ونفيا، فإذا ورد عليه الشك انتفى، فإذا ورد عليه الشك انتفى، كمن شك من المسلمين في وجود الملائكة، كمن شك من المسلمين في وجود الملائكة أو غيره من أركان الإيمان، فإن طروء هذا الشك بتداخل الإدراك في قلبه حتى يكون غير مستيقن بوجود الملائكة ولا مصدقا بهم، فإن ذلك ينقله من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. والفقهاء في كل مذهب يذكرون أن المرتد هو من خرج من دين الإسلام باعتقاد أو قول أو فعل أو شك، هو من خرج من دين الإسلام باعتقاد أو قول أو فعل أو شك. فالشك الوارد على اليقين الخبري يزيله، وأما اليقين الطلبي فإنه لا يزول بالشك. وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الأصل في جملة من الأبواب، وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الأصل في جملة من الأبواب مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومراده بالأصل هنا القاعدة المستمرة، ومراده بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل خاص ينقل عنها، التي لا تترك إلا لدليل خاص ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في 9 أبواب. فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، ومقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض، ومقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض التي تتعلق بها أحكام الطهارة، التي تتعلق بها أحكام الطهارة، لا مياه المسلمين فقط، لا مياه المسلمين فقط. والباب الثاني الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. والباب الثالث الأصل في الثياب الطهارة. والأصل الرابع الأصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر، والإبضاع بالكسر عقد النكاح، عقد النكاح. والأبضاع بالفروج، والأبضاع بالفروج، والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. فالأصل ماذا قلنا حنا؟ الباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع لا الحل، الأصل في الإبضاع الحل، الأصل في الإبضاع الحل. والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالكسر عقد النكاح. والأبضاع بالفتح الفروج. فالأصل في عقد النكاح الحل، فالأصل في عقد النكاح الحل. فللعبد أن يعقد نكاحه على أي امرأة ما لم يتبين أنها من المحرمات، ما لم يتبين أنها من المحرمات. وأما الأبضاع التي هي الفروج فالأصل فيها الحرام، وأما الأبضاع التي هي الفروج فالأصل فيها الحرام. فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يبيحه، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يبيحه من عقد الزوجية أو ملك اليمين، من عقد الزوجية أو ملك اليمين. والباب السادس الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، ما لا يحل إلا بذكاء. فالأصل فيه التحريم، فالأصل فيه التحريم. وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق، وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق أي جميع أفراد اللحوم فالأصل فيها الحل، أي جميع أفراد اللحوم فالأصل فيها الحل. فاللحم الذي تطلب فيه الذكاء الأصل فيه التحريم، فاللحم الذي تطلب فيه الذكاء الأصل فيه التحريم حتى يحل بذكاة، حتى يحل بذكاة. فلحم بهائم الأنعام لا يحل إلا بذكاة، لا يحل بذكاة. وأما مطلق اللحم فالأصل فيه الحل. والباب السابع الأصل في دم المعصوم وماله التحريم، الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين، هو الحربي المقاتل للمسلمين، يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين، يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين. فلا حرمة لدمه ولا ماله. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابع، اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف كما سيأتي بيانه. فالأصل في أعراف الناس وهي ما تعرفوا عليه واعتادوه الحل، فالأصل في أعراف الناس وهي ما تعارفوا عليه واعتادوه الحل. والباب التاسع الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا عبادة إلا بدليل، فلا عبادة إلا بدليل. وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالأمور العبادات، فمقصوده بالأمور العبادات لأمرين: أحدهما أنه يذكر الأمر في خطاب الشرع ويراد به الدين، أنه يذكر الأمر في خطاب الشرع ويراد به الدين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والآخر أن الغالب اختصاص اسم الشرع بالعبادات، أن الغالب اختصاص اسم الشرع بالعبادات. فقوله هنا وليس مشروعا أي مما يتعبد به، فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع، فلا يجوز للعبد أن يتعبد لله عبادة حتى يقوم الدليل على كونها عبادة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر المصنف رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد، فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ، الأول: المقاصد، وهي الغايات المرادة من الأمر والنهي، والثاني: الوسائل، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، أي الطرق المؤدية إليها، والثالث: الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل أو الترك، وبيان هذه الجملة أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، وكذلك يكون في الزوائد، فالأمر بها أو النهي عنها ووقوع الجزاء بالأجر أو العقاب مناط بما تتعلق به من المقاصد، فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا، ويثاب عليها، وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا، ويعاقب عليه، وأما الزوائد فإنها نوعان، أحدهما زوائد المأمور به، وهي تابعة له في الأمر والجزاء، والآخر زوائد المنهي عنه، وهي ثلاثة أقسام، أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما، فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من المحرم، زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخليص نفسه من الحرام، يفعلها العبد ابتغاء تخليصه من الحرام. وثالثها زوائد للمحرم، زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه، لم يفعلها العبد تخلصا منه، فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب، فهذا لا يثاب العبد عليه ولا يعاقب. وأما الثاني فإنه يثاب عليه، وأما الثاني فإنه يثاب عليه. وبيان هذه الجملة أن ما أمرنا به يكون مقصدا وما نهينا عنه يكون مقصدا، وكل واحد منهما له وسيلة وزائد ويتعلق بها أحكام. فمثلا أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصلاة في المساجد، ومن الوسائل المشي إلى المسجد، ومن الوسائل المشي إلى المسجد، ومن الزوائد الرجوع إلى البيت بعد الصلاة، ومن الزوائد الرجوع إلى البيت بعد الصلاة. فالمقصد مأمور به والعبد مثاب عليه، والوسيلة المؤدية إلى المسجد وهي المشي تكون أيضا مأمورا بها ويثاب العبد عليها. والزائد هنا وهو رجوعه إلى البيت يثاب عليه العبد أيضا، يثاب عليه العبد أيضا. فمن بركة المأمور به حصول الثواب في طرفيه ابتداء وانتهاء، فمن بركة المأمور به حصول الثواب عليه في طرفيه ابتداء وانتهاء. وأما المنهي عنه فإنه يكون باعتبار نفسه مقصدا، يكون محرما يأثم العبد بتناوله، وكذلك تكون وسيلته. فمثلا من المحرمات شرب الخمر، من المحرمات شرب الخمر، ومن الوسائل المؤدية إلى شربه أن يمشي من يريد احتساءه إلى حانة خمار، فمشيه إلى تلك الحانة يسمى وسيلة، ويكون العبد في ذلك آثما، ومشيه إليها يكون حكمه التحريم، يكون حكمه التحريم. أما زوائد ذلك المنهي عنه فإنها تقع على الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، تقع على الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. فمثلا لو أنه شرب عند الخمار ما شرب ثم دفع له ثمن الخمر وبقيت بقايا في الكؤوس التي احتسى فيها هو وأصحابه، فابتغى من صاحب الحانة أن يجمعها له وأن يأخذها معه إلى البيت، فيرجع إلى البيت ومعه هذه البقايا، فرجوعه إلى البيت وقع تتميما لفعله، تتميما لفعله، فإنه لا زال مشتغلا بطلب شرب الخمر، فعندئذ إيش؟ يثاب ولا يعاقب؟ يعاقب، يعاقب. وإن رجع إلى البيت متخلصا من شرب الخمر بأن يكون قد قصد الحانة ثم شرب قليلا من الخمر ثم ارعوى وذكر الله واليوم الآخر فخرج من حانة الخمر متخلصا بالرجوع إلى بيته، فإن رجوعه يكون مثابا عليه، يكون مثابا عليه، لأنه أراد التخلص من الحرام. وأما إن رجع بلا إرادة التخلص من الحرام ولا جرى تتميم فعله بشيء كاصطحاب الخمر فهنا لا يثاب ولا يعاقب، فهنا لا يثاب ولا يعاقب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، فمتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ. فمتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ: أولها الخطأ، وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله، وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا أو وضعا أو رفعا، والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا أو وضعا أو رفعا. وعبر عنه الفقهاء بالإسقاط، وعبر عنه الفقهاء بالإسقاط. لماذا؟ أحسن. لما فيه من كمال البيان، لما فيه من كمال البيان. فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا، فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فإذا ذكر إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان صار المراد من ذلك واضحا جليا لمتلقيه. وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو عدم وجود القصد فيهم، وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو عدم وجود القصد فيهم، فلا قصد لهم فيما فعلوا، فلا قصد لهم فيما فعلوا. ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان، ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان. فهم غير آثمين ولكنهم أيضا ضامنون، فهم غير آثمين ولكنهم أيضا ضامنون. والضمان هو إلزام المتعدي، هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه، فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه، مع عدم حصول الإثم في حقهم، مع عدم حصول الإثم في حقهم. فالإسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه له موردان، فالإسقاط المتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان له موردان. أحدهما إسقاط الآثام، إسقاط الآثام، وهو المثبت شرعا، وهو المثبت شرعا. والآخر إسقاط الأحكام، إسقاط الأحكام، وهو غير مراد فعليهم الضمان، وهو غير مراد فعليهم الضمان. يعني لو أن إنسانا مثلا من علو كعمارة كان يلعب بشيء ثقيل، فسقط هذا الثقيل من يده فوقع على زجاج سيارة أسفل المبنى، فإنه باعتبار الإثم يأثم أم لا يأثم؟ لا يأثم. وباعتبار الضمان يضمن، فلا يسقط الحكم، فيجب عليه أن يغرم حق المتلف ببذله لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، أي يحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده معه، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده معه، فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد، ويكون له حكم بالتبعية والانفراد، فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد، وله حكم حال التبعية والاتحاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، وهي قاعدة العرف محكم. والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، وهو الذي يسميه من يسميه عادة. والمختار فيه اسم العرف لأمرين، والمختار فيه اسم العرف لأمرين، أحدهما أن اسم العرف هو الوارد في خطاب الشرع، أن اسم العرف هو الوارد في خطاب الشرع، ومنه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما تعارف عليه الناس. والآخر أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن، أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن. وأما العادة فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة، فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة. ومن أحكام العرف الرجوع إليه والتعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية، ومن قواعد العرف الرجوع إليه والتعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، التي لم تبين حدودها، فيعمل به في تحديدها، فيعمل به في تحديدها، فما جعله العرف حدا لها حكم به، فما جعله العرف حدا لها حكم به. فالشرع مثلا أمر ببر الوالدين وإكرام الضيف والجار، أمر ببر الوالدين وإكرام الضيف والجار، ولم يبين الحد الذي يحصل به البر أو الإكرام، ولم يبين الحد الذي يحصل به البر أو الإكرام، فيرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما عد في العرف برا بالوالدين أو إكراما للجار والضيف فإنه يندرج في الأمر بها، فإنه يندرج بالأمر بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، صرح بها الناظم في شرحه، صرح بها الناظم في شرحه، ولم يجري على وفقها في نظمه، ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فهو المحرم، فهو المحرم، ومعاجله المبادر إليه، ومعاجله هو المبادر إليه، فيعاقب العبد بحرمانه، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابه لم يفده استعجاله شيئا وعوقب بنقيض قصده، كمن قتل مورثه ليرث، كمن قتل مورثه ليرث فإنه يحرم الميراث، فإنه يحرم الميراث. واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر المحظور لأنه أكثر غالبا، واقتصر المصنف على ذكر المحظور لأنه أكثر غالبا، وإلا فالقاعدة لا تختص به، وإلا فالقاعدة لا تختص به، فيكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق، فيكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق. والقاعدة العامة تعلق بالأمر المراد، والقاعدة العامة تعلق بالأمر العام الذي يطلبه المرء، الذي يطلبه المرء. وإلى ذلك أشرت بقولي معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فمن طلب شيئا على أي وجه كان، سواء كان ذلك المطلوب محظورا أو غير محظور، لكنه استعجله قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، فإنه يعاقب بحرمانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما ذكره الناظم في شرحه، على ما ذكره الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات، فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات، وفق ما جاء في شرحه على المنظومة، وفق ما جاء في شرحه على المنظومة. وجعل في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا، وجعل في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات، والمراد بالتحريم النهي، والمراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره الناشئ عنه، وعبر عنه بأثره الناشئ عنه. فمراد المصنف بالتحريم النهي، فالمراد المصنف بالتحريم النهي، فيكون العمل على ما تقدم ما يرجع إلى العبادات والمعاملات على حد سواء، ويكون المراد بالتحريم هنا النهي. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور: أولها رجوعه إلى ذات المنهي، رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه. وثانيها رجوعه إلى شرطه، رجوعه إلى شرطه. وثالثها رجوعه إلى وصفه الملازم، رجوعه إلى وصفه الملازم. والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له، والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار ملازما له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالعمل، رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالعمل. فإن رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد، فإن رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد، وأما إن رجع إلى الرابع فإنه لا يقتضي الفساد، وأما إن رجع إلى الرابع فإنه لا يقتضي الفساد. وتبين هذه الجملة وقبل بيانها أرجو من الأخ الذي على يساري في الصف الثاني تقريبا أن لا يتكلم في الدرس، وتبين هذه الجملة أن النهي إذا وقع في خطاب الشرع فيكون متعلقا بواحد من هذه المذكورات، فتارة يرجع النهي إلى ذات الشيء أو ركنه كالنهي عن أكل الميتة، فيكون حينئذ حكم أكل الميتة حراما، يكون حكم أكل الميتة حراما، وتارة يرجع النهي إلى شرط شيء كأن يتعلق النهي بشرط من شروط الصلاة، فحينئذ تكون الصلاة إذا وقعت مع هذا المنهي فاسدة. وتارة يرجع النهي إلى وصف ملازم على ما بينا حقيقته من أنه يقارن المنهي عنه ويصاحبه ويؤثر في حكمه كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد، فإذا صام العبد العيد فإن صيامه يكون فاسدا، فإن صيامه يكون فاسدا. فمثلا لو أن أحدا نذر أن يصوم يوم العيد فحكم وفائه بهذا النذر محرم، فحكم وفائه بهذا النذر محرم، لأن صيام العيد يكون عملا فاسدا فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه، فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. وإذا عاد النهي إلى شيء خارج عن هذه الأمور التي ذكرناها فحينئذ فإن النهي لا يقتضي الفساد، فإن النهي لا يقتضي الفساد. فمثلا النهي عن لبس الحرير للرجال يفيد أنه محرم، أنه محرم عليه، فلو أن أحدا صلى وعليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة أم فاسدة؟ صحيحة، لأنه لا يرجع إلى ذات الشيء أو ركنه، ولا يرجع إلى شرطه، ولا يرجع إلى وصفه الملازم له، ولا يرجع إلى وصفه الملازم له. واضح؟ طيب، الذي ينذر صيام يوم العيد ماذا يفعل إذا قلنا يحرم عليه أن يصوم يوم العيد؟ عليه كفارة يمين يوم الجمعة. طيب، يقضيها في وقت، أي وقت. طيب، هذه للتمرن الفقهي. الإمام أحمد سئل عن رجل نذر أن يطوف حول الكعبة على أربع وهو يحبو، نذر أن يطوف على الكعبة وهو يحبو يعني على أربع كالدابة، فماذا أجاب؟ أحد يعرف المسألة؟ يطوف، أحسنت، من ذكرها؟ يطوف مرتين أي 14 شوطا، أي 14 شوطا، فكره أن يطوف كهيئة الدابة وأمره أن يطوف سبعة أشواط عن يديه وسبعة أشواط عن رجليه، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. فمثلها هذه المسألة، فأنتم للتمرن الفقهي ابحثوا عنها، ابحثوا عن التخريج الفقهي لها، لا أن يقال يكفر كفارة يمين، فهذا أدنى الإفتاء، لكن إفتاء الفقيه غير هذا، فابحثوا عن هذه المسألة واستفيدوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين، أحدهما أن يكون الحامل له على إتلاف شيء دفع مضرته عنه، أن يكون الحامل له على إتلاف شيء دفع مضرته عنه، والآخر أن يكون الدفع الواقع له بالأحسن، أن يكون الدفع الواقع له بالأحسن. فإذا اجتمع هذان الشرطان فإن المتلف حينئذ لا يضمن، فإن المتلف حينئذ لا يضمن، وإن خالف في واحد منهما لزمه الضمان، لزمه الضمان. فمثلا لو قدر أن رجلا كان في البرية في سيارته، وبينما هو يمشي في الطريق وإذا به يبصر جملا هائجا يخبط خبط عشواء في البرية فقصده وضربه بسيارته، فإنه يجب عليه الضمان أم لا يجب؟ ما الجواب؟ يجب عليه الضمان، لأنه لم يفعل هذا لدفع مضرته عنه، وإنما فعل هذا تعديا، يعني ما جاء الجمل ليأكله ففعل ذلك، وإنما تعدى. ولو قدر أن هذا الرجل كان جالسا وبينما هو كذلك إذا أبصر الجمل الهائج قريبا منه فعمد إلى سلاح معه فقتل هذا الجمل، يضمن أم لا يضمن؟ لماذا؟ أي أحسن، فإنه يضمن أيضا لأنه لم يدفعه بالتي هو بالتي أحسن، لكن لو أنه كسره عند هجومه عليه فإنه لا يضمن لأنه دفعه بالأقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده. وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ من العام، يعني العموم معناه شمول جميع الأفراد الناشئ من العام، والعام عندهم هو القول الدال على استغراق جميع أفراده بلا حصر، القول الدال على استغراق جميع أفراده بلا حصر. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع. ومثل المصنف لما ذكره بقوله كالعليم، ومثل المصنف لما ذكره بقوله العليم. والاستغراق في الأسماء الإلهية بشمول جميع الأفراد له موردان، والاستغراق في الأسماء الإلهية بشمول جميع الأفراد له موردان، أحدهما استغراق ذوات، استغراق ذوات بأن تكون لله ولغيره، بأن تكون لله ولغيره على حد سواء، على حد سواء. وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد، وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد، والمصنف بريء منه، والمصنف بريء منه. طيب لو قال واحد الآن نحن نقول الله عليم ونقول فلان عليم، ما الفرق بين هذا وبين الذي ذكرناه؟ لا نقول ما الفرق بين كلامنا وبين هذا؟ قلنا على حد سواء، يعني أنهما متساويان في علمهما، أنهما متساويان في علمهما، فينتج من ذلك اتحاد ذاتهما، وهو مذهب أهل الحلول والاتحاد. والآخر استغراق صفات، استغراق صفات بأن تكون لله جميع أفراد معنى العلم، بأن تكون لله جميع أفراد العلم، فيكون اسم العليم دالا على شمول علم الله كل شيء، فيكون اسم العليم دالا على شمول علم الله كل شيء. وهذا هو الذي أراده المصنف، وهذا هو الذي أراده المصنف. وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي، النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في طلب إعدام شيء وإزالته، والنهي والنفي يشتركان في طلب إعدام شيء وإزالته، ويفترقان في صيغتهما، ويفترقان في صيغتهما. فيختص النهي بكون صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع، فيختص النهي بأن صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع. وأما النفي فله أدوات كثيرة، وأما النفي فله أدوات كثيرة. وزاد المصنف في كتاب القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط، وزاد المصنف في كتاب القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط أنها تفيد العموم أيضا، أنها تفيد العموم أيضا، وهو الصحيح، وهو الصحيح. فتكون النكرة عنده مفيدة العموم إذا كانت في سياق نهي أو نفي أو شرط، وإلى ذلك أشرت بقولي وزاد ناظم في غيره إذا، وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا، منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، ورابعها من. وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، دون الحرفية عند الجمهور. وسابعها المفرد المضاف، المفرد المضاف. ومراده به ما أضيف إلى معرفة، ومراده به ما أضيف إلى معرفة، فهو المعهود في عرف الأصوليين والفقهاء، فهو المعهود في عرف الأصوليين والفقهاء. فالمفرد المضاف يعم بشرطين، فالمفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، أحدهما أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فكلمة نعمة اسم إيش؟ جنس، وهي مضافة إلى معرفة، وهي مضافة إلى معرفة فتعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديد الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه، صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وزاد في كتاب القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، فصار ترتيب الحكم معلقا على وجود الأركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فصار وجود الحكم معلقا على وجود الأركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وزيادة الأركان لا يحتاج إليها، وزيادة الأركان لا يحتاج إليها، لأن الشيء المحكوم عليه لا يوجد إلا بوجود أركانه، لأن الشيء المحكوم عليه لا يوجد إلا بوجود أركانه. فالموافق لمآخذ الفقهاء والأصوليين أن القاعدة تتعلق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقط. فمن قواعد الشريعة لانتظام الأحكام في الحكم على شيء أنه يناط بأمرين، في الحكم على شيء أنه يناط بأمرين، أحدهما اجتماع شروطه، اجتماع شروطه، والآخر انتفاء موانعه، والآخر انتفاء موانعه. وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود، أي عدم الوجود. فإذا اجتمعت شروط شيء، فإذا اجتمعت شروط شيء وانتفت الموانع رتب الحكم عليه، رتب الحكم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه، فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه. وهذه القاعدة تجري فيما يكون بين العبد والرب، وفيما يكون بين العبد وغيره من الناس، وهذه القاعدة تجري فيما يكون بين الرب والعبد وفيما يكون بينه وبين غيره من الناس. فمن عمل لله عملا شرعيا أداه على الوجه المطلوب منه شرعا فقد استحق جزاءه عليه، ومن عمل لغيره عملا كمله وفق المتفق عليه بينهما فقد استحق جزاءه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعل كله، فعل بعض المأمور إن شق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن أن تتبعض، ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن أن تتبعض، بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها، بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها مع عدم فعل بعضها، مع عدم فعل بعضه. كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا، كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا، فإن الصلاة حينئذ تكون موجودة أو معدومة، تكون موجودة معتدا بها شرعا، فهي صحيحة مع أنه فقد بعض المأمور به وهو القيام، وهو القيام. وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة، وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة، كمن عجز عن صيام يوم كامل من الفجر إلى غروب الشمس فصام إلى العصر، فصام إلى العصر، فإن صيامه حينئذ يكون موجودا معتدا به أو معدوما ملغى، فإن صيامه يكون معدوما ملغى لا عبرة به، لأن الصيام لا يتبعض، فوقته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان، فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان، أحدهما ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله، ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله كالصلاة، والآخر ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله، ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله كالصيام. طيب العلم من أيهما؟ من الأول أم الثاني؟ من الأول الذي يصح فعله مع العجز عن بعضه عن كله أو عن بعض ما يفعل. فمثلا العلم لا يقوم إلا على حفظ، فلو قدر أن أحدا يشق عليه الحفظ فلا يستطيعه، فنقول له اطلب العلم أو لا نقول اطلب العلم؟ نقول له اطلب العلم، لأنه يمكنه أن يطلب العلم وينتفع ولو ضعف حفظه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما نشاء عن الماذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة الضمان في المأذون به، فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، والإذن نوعان، أحدهما الإذن العرفي، وهو إذن العبد في حقه لغيره، فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. الأول ثبوت الملك في حق الآذن، فيكون مالكا لما أذن فيه، والآخر أهلية المأذون له في التصرف، فإذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد، والآخر الإذن الشرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وعلى العبد الضمان بشرطين، أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، والآخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، من الأول وهو الإذن العرفي، لو أن أحدا التمس من أحد أن يعطيه سيارته فأذن له، وهذا الآذن يملك السيارة، وهذا الذي أخذ السيارة عنده أهلية قيادتها والتصرف فيها، فلو قدر أنه وقع له حادث بلا تفريط منه فإنه يضمن أم لا يضمن؟ فإنه لا يضمن. ومثال الثاني، لو أن أحدا كان في صحراء فأوشك أن يهلك، فوجد شاة فذبحها وأكل من لحمها، فإنه عليه الضمان لوجود الشرطين، ففي ذلك منفعة مباشرة له وهي دفع الموت، وكذلك الضرر يمكن نفيه عن مالك الشاه، كيف؟ بتعويضه بقيمتها أو مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم شرعا، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم شرعا. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وإثباتا ونفيا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وإثباتا ونفيا، وهو مشروط بشرطين، وهو مشروط بشرطين. أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، فإذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم الشرعي. والآخر عدم، والآخر أن لا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته، أن لا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته. فإذا شرع حكم لعلة ثم بقي شرعا مع عدم وجود العلة فإن الحكم الشرعي يبقى. ومن أشهر الأحكام في ذلك الرمل، هذا مو بالأشهر أمثلة، احنا فيها أيضا نزاع في تحريرها. نعم. والجواب أنه الرمل في طواف القدوم، الرمل في طواف القدوم، فأصل الأمر به إظهار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجلد للمشركين، ثم ارتفعت هذه العلة إذ لم يبقى في مكة مشركون بعد الفتح وبقي الحكم، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل أصحابه بعده، فبقي الحكم مع زوال العلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط في العقود، قاعدة الشروط في العقود التي تكون بين طرفين فأكثر، التي تكون بين طرفين فأكثر، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الأول شروط العقود، شروط العقود، وهي الشروط الأصلية للعقد، وهي الشروط الأصلية للعقد المذكورة في كلام الفقهاء، المذكورة في كلام الفقهاء. والثاني شروط في العقود، شروط في العقود، وهي الشروط الزائدة على أصل العقد، وهي الشروط الزائدة على أصل العقد، مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني، ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني، وهي الشروط في العقود، وهي الشروط في العقود. ولذلك قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. فأي شرط من الشروط التي في العقود وقع فيه تحريم حلال أو تحليل حرام فإنه باطل، وإن لم يكن مشتملا على تحليل حرام أو تحريم حلال فإن الشرط يكون نافذا ملزما إذا اتفق عليه الطرفان عند التعاقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام هو الضرب بالسهام، والاستهام هو الضرب بالاستهام. فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام، فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام، فسميت القرعة استهاما ولو كانت بغير استهام، بغير السهام، فسميت القرعة استهاما ولو كانت بغير السهام. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين من يراد تقديمه، لتبيين من يراد تقديمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال، وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال. فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، أحدهما التزاحم، وسبق تحرير أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد، والآخر التداخل، التداخل. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فأكثر، فعل واحد منها، إذا اجتمع عملان فأكثر فعل واحد منها، ونويت تلك الأعمال جميعا، ونويت تلك الأعمال جميعا، وله ثلاثة شروط، وله ثلاثة شروط. الأول أن يكون العملان فأكثر من جنس واحد، أن يكون العملان فأكثر من جنس واحد، والثاني أن يكون العملان فأكثر متفقي الأفعال، أن يكون العملان فأكثر متفقي الأفعال، والثالث أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، فيكون أحدهما مقصودا لذاته ويكون الآخر مقصودا لغيره. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة تداخلت هذه الأعمال، فنواها العبد، فنواها العبد وجاء بعمل واحد، وجاء بعمل واحد. فمثلا إذا أذن للفجر فتوضأ قاصد الصلاة ومشى إلى المسجد وأراد أن يدخله، فإن من الأعمال المشروعة المناطة بحاله ثلاثة أعمال، أحدها صلاة راتبة الفجر، وثانيها صلاة تحية المسجد وهي ركعتان، وثالثها صلاة ركعتي الوضوء، صلاة ركعتي الوضوء. فهذه ثلاثة أعمال تجتمع فيها الشروط الثلاثة المذكورة، فيؤدي ركعتين وينوي الأعمال الثلاثة، فيؤدي ركعتين ويؤدي الأعمال الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. كدار موقوف، كدار موقوف فيراد رهنه في بيع، كدار موقوف أي مجعول وقفا فيراد رهنه في بيع، بأن يجتمع الوقف والرهن، بأن يجتمع الوقف والرهن، فلا يصح ذلك. ولا يشغل الموقوف بالرهن، ولا يشغل الموقوف بالرهن. وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل، فالمسبل هو الموقوف، وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل، فالمسبل هو المجعول وقفا، هو المجعول وقفا. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال القديم بالإبطال، بما يرجع على الإشغال القديم بالإبطال. فإذا أريد إشغال العين، فإذا أريد إشغال العين بشيء جديد لا يناقض القديم فحينئذ لا يمنع منه، فحينئذ لا يمنع منه. وإلى ذلك أشار تلميذ المصنف ابن عثيمين رحمه الله فقال: وكل مشغول فليس يشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، بمسقط لما به ينشغل. يعني إذا كان الإشغال الجديد يسقط الإشغال القديم فحينئذ لا يصح، وأما إن كان لا ينقضه فيصح ذلك، ويجتمع فيه الإشغال من جهتين أو أكثر، ويجتمع فيه الإشغال من جهتين أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن يواه طالبا. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نواه، أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نواه. فمن أدى عن أخيه دينا ولم ينوي الرجوع إليه فإنه لا يجوز الرجوع إليه، وصار بمنزلة الهبة، وصار بمنزلة الهبة. أما إذا نوى الرجوع إليه فإنه يجوز له الرجوع. فالمؤدي عن أخيه واجبا له حلال، فالمؤدي عن أخيه واجبا له حلال، إحداهما أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، أن ينوي الرجوع إليه بالمطالبة حال أدائه فيجوز له الرجوع، والآخر ألا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، ألا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه فلا يجوز له حينئذ الرجوع، فلا يجوز له حينئذ الرجوع. فمثلا لو أن إنسانا لقي رجلا فتجاذب أطراف الحديث وذكر له صاحبا له، فقال هذا الرجل أطلبه 100 ريال، فقال صاحبه خذ هذا الدين الذي تطلبه، فإن نوى عند دفع 100 ريال أن يرجع على صاحبه ذلك ويأخذ منها 100 فإنه يجوز له الرجوع، وإن لم ينوي الرجوع فتكون بمنزلة الهبة التي لا يرجع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وبها ختم، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي، الاعتداد بالوازع الطبعي وأنه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف أنه نوعان: أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف، وهو ما الجواب؟ من ذكره؟ أحسن. وهو الوازع السلطاني، ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة، ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة، وأشرت إلى هذه الأنواع الثلاثة بقولي والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. فانتظمت الأنواع الثلاثة في بيت واحد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. على الكتاب بما يناسب المقام: اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، منظومة القواعد الفقهية صاحبنا ويكتب اسمه تاما بقراءة غيره، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الأربعاء 26 من شهر ربيع الآخر 1440 بالمسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا في الكتاب التاسع. وأعتذر إلى الإخوان المفوتين من القراءة الليلة لارتباطي بموعد واحتياجي إلى الذهاب سريعا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.